قال مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلي، فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. هذا التطبيق الذي هو وضع اليدين الكفين بعضهم على بعض ووضعهما بين الفخذين أثناء الركوع، يطبق حط كف على كف ويدخلهم بين فخذيه. ويضع ذراعيه على الفخذين وليجنأ يعني ينحني. هذا الأمر عن ابن مسعود مما تفرد به رضي الله تعالى عنه، وهو قد رآه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نسخ، إلا أنه لم يعلم به ابن مسعود أو نسيه. قال النووي رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. يعني ايه تطبيق؟ يعني وضع اليدين كفين في بعض كده ووضعهما بين الفخذين. قال: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهية التطبيق. أصبح التطبيق ايه؟ مكروها. وابن مسعود بيقول لهم ما تحطوش على الركب ويطبقوا، هذا دليل على أن العالم المجتهد قد تخفى عليه بعض السنن. يقول: إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم يقولون إن السنة التطبيق، لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والصواب ما عليه الجمهور. شو النووي بيقول هنا؟ الصواب يعني القول ده ضعيف وغير معتبر. يقول: لثبوت الناسخ الصريح. وقول أصل هؤلاء يعني الأمير والتابعين له، فيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة. بعض أمراء الذين كان عنهم عثمان كان بعضهم يؤخر الصلاة. أصلوا خلفكم، الظاهر أنهم صلوا في أول الوقت وتركوا الأمراء، ولم يكن الأمراء حينئذ يلزمون الناس بالتأخير، إنما حدث ذلك بعد ذلك، وهو الذي أخبر به ابن مسعود أنه سوف يقع، فأمر بالصلاة منفري يعني مع قبل أن تخنق، الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم سبحة نافلة. قال: قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لأن ابن مسعود صلى جماعة معهم في البيت، وهو الذي يقول رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يؤذن أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا يدل على أن المقصود وجوب الجماعة، والله أعلم وأعلم، وهذا الصحيح أو الأصح إن شاء الله، أنه يجزي أن يجمعوا في البيوت، ولكن الأفضل أن يأتوا إلى المسجد. يقول: لكن لا يسقط بها فرض الكفاية، إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية، بل لابد من إظهارها، وقد ذكرنا أن الصحيح أنها فرض عين على الرجال، أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، لكن هل يتعين المسجد أم لا؟ الصحيح أنه لا يتعين المسجد، ولكن وجود المسجد أمر واجب في المحلة في البلد، لابد أن يوجد مسجد، لا يجوز أن تخلو البلد من مسجد، كما لا يجوز أن تخلو من أذان وإقامة. إن أذنوا وأقاموا فذاك المكان مسجد. قال: وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت. الظهر خلفكم، يعني اللي وراكم الذين خلفتموهم وراءكم، يعني يقصد أصل هؤلاء خلفكم، مش خلفكم يعني في الجماعة، وإلا ما كانش معنى أنهم يقولون قوموا صلوا، وإنما كان معناه الكلام إيه؟ الذين تركتموهم وراءكم، يعني قوله: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. ده مذهب مسعود. زي كل الأمور المذكورة في الحديث هنا، بعضها نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها قاله من عنده، ومع ذلك فما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبين نسخه، وما فعله برأيه رضي الله تعالى عنه قد خلفه فيه غيره كما قال هنا. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه، في حق المنفرد، ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع، بل الصحيح أنه يشرع حتى لو سمع أذان الجماعة. وذلك طبعا أن الجماعة متعددة، جماعات كثيرة، لكن قد اختلف الصحابة في ذلك، فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: ودخل، وفي البخاري أن أنسا رضي الله عنه دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هؤلاء الصحابة قد اختلفوا، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحيرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فهذا يشمل كل موضع يوجدان فيه، لم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر ولم يقيده بمكان ولا بسماع، وإنما قال: إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما. فهذا دليل على استحباب أو مشروعية، يشمل بقى المشروعية كلمة مشروعية تشمل الاستحباب والوجوب، الأذان والإقامة لكل جماعة. زي ما يكون في أي وقت يجتمعون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم أقام، فلكن بحيث لا يشوش على الناس، ما يشغلوش ميكروفون مثلا وهم يؤذنون في غير الوقت، وإنما يؤذنون على قدر جماعتهم. فإن أنس رضي عنه دخل مسجدا قد صلى فيه فأذن وأقام، أذن فين؟ جوه المسجد. فمثل هذا يؤذن على قدر الجماعة التي تصلي فقط. الصحيح انه لا يكتفى باذان جماعه عن جماعه اخرى، لعموم ماذا؟ لاطلاق الحديث: اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما. فالصحيح انه يشرع الاذان والاقامه لكل جماعه، يستحب للمنفرد ان يؤذن ويقيم. من لم يفعل ياثم عند الظاهريه وبعض من وافقهم، لكن الجمهور على الاستحباب. ولو كان بعد خروج الوقت طالما لم يصلوا إذا كان ذلك بعذر. قوله: ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. يقول هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن. فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقف وراءه صفا، لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر. إذن قول ابن مسعود الموقوف هنا موقوف، ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. صلوا جميعا يعني وقفوا مع بعض صف واحد الثلاثة، يقف الإمام في الوسط. هذا القول قول ابن مسعود موقوفا عليه، لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي رفعه هو التطبيق، لأن ابن مسعود هنا لم يأمرنا بأذان ولا إقامة، دي من فعله بل من تركه وليس من فعله، ماشي كده. كونهم جعلهم في وسطهم، جعل نفسه في وسطهم أمامهم من وسطهم، وقال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، ده مرفوع على موقوف. موقوف. أما قوله في التطبيق فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مرفوع ولكنه إيه؟ منسوخ. قال هو حديث جابر ده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي الثاني ردهما إيه؟ خلفه. وكذا حديث أنس قال فوقفت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت العجوز خلفنا. فرجل وصبي وقف فين؟ خلف الإمام، بالأولى رجلان. يقول وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. ونقل جماعة الإجماع فيه إن لو مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه، الصحيح أنه يقف مساويا له، وده مذهب الإمام البخاري، ولا يتأخر عنه قليلا كما قاله بعض أهل العلم وهو الذي انتشر عند الناس، لكن لا دليل على يقف عن يمينه. لحديث ابن عباس فأقامني عن يمينه، عن يمينه يبقى عن يمينه من غير تأخر، وكذا حديث جابر فأقامه عن يمينه، فهذا يدل على أنه يقف عن يمينه محاذيا له. المرأة لا تقف عن يمين الرجل، المرأة سواء كانت محرم أو زوجة تقف خلفه، لأنه قال وقفت العجوز خلفنا. فإذا صلى الرجل وزوجته وقف أمامها وقفت خلفه ولم تقف جواره، إنما الكلام على الرجل الواحد والصبي الواحد. إذا كان مكانه ضيقا وقف حيث أمكن ولكن تتأخر عنه. ونقل جماعة الإجماع على أن الواحد يقف عن يمين الإمام. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه. قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، ده موقوف له حكم الرفع، لأنه خبر عن أمر غيبي لا يقال من قبل الرأي، وليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب، لما يؤخذ أخبار أهل الكتاب فيما مضى، أما هذا الباب أو حتى فيما يستقبل لا يتعلق بهذه الأمة، ممكن أخبار أهل الكتاب بعض إسرائيليات فيما يستقبل لكن ليس متعلقا بالأمة، فهذا لا يقال من قبل الرأي، فهو له حكم الرفع وقد ثبت مرفوعا. يؤخرونها إلى شرق الموتى، يخنقون إلى شرق الموتى معناه يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقول يخنقونها معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق، والمختنق المضيق. شرق الموتى فيه معنى، قال ابن العربي فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبقى بعده إلا يسيرا ثم يموت، إنه بيشرق لا يستطيع بلع الريق بل يشرق به في الريق فيموت، مقصود أنه في اللحظات الأخيرة. قوله رضي الله عنه فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، قال سبحة النافلة، معناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين. يا رب ارحمنا واجمع كلمتنا. يعني انظر إلى هذا الأمر وهو الحرص على جمع الكلمة ولو أخر الإمام الصلاة لكي يصلوا جميعا. وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط الأولى، سقط بالأولى، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل الفرض أكملهما، وقيل كلاهما، يبقى الفرضين ده القول ده يلزم منه ان هم ايه، انه في ست صلوات وده باطل. قول اكملهما يبقى ما يلزمش تعيين النية وده باطل. وقيل احداهما مبهمة، والصحيح ده يلزم منه عدم تحديد النية وده غير صحيح، فلا بد ان ينوي، انما الاعمال بالنيات، فلا بد ان يجعل الاولى فريضة والثانية ايه نافلة. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة. قول وليجنأ معناه ينعطف. قال القاضي عياض روي وليجنأ كما ذكرنا، وروي وليحني ومعناه الانحناء والانعطاف، يعني ينحني في الركوع ووضع يديه كما ذكرنا بين الايه اي الفخذين. يقال حنيت العود وحنوته اذا عطفته. واصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام. في الرواية الأخرى، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ما ذكرنا في كلمة أصلى هؤلاء خلفكم من أنه المقصود من وراءكم تأتي موضحة في الرواية الثالثة هنا، وهي عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما. يبدو أنها واقعة أخرى والله أعلم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريقة الإمام مسلم يعني تميل إلى ترجيح الروايات التي يذكرها أولا، يبقى الأقرب أنه اللي هو قال فقلنا لا، هنا الرواية فقالوا إيه نعم. يمكن يقصد أنهم قالوا لا اللي هم الأمراء، وأن بعض الناس اللي معاهم هم اللي صلوا منفردين، وعشان كده اللي جايين معاهم ناس منهم صلت وناس منهم إيه ما صلتش، لكن الأمراء نفسهم لسه ما صلوش، فعشان كده الناس اختلفوا والله أعلم. يعني في مجموعة جايين، في منهم ناس صلت وناس ما صلتش، اللي ما صلوش صلوا في البيت واللي صلوا خلاص والأمراء لسه ما صلوش. قال حدثنا قتيبة سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، نضع الأكف على الركب، نضرب أن نضع. هذا الحديث مصرح، قال إن نهينا عن هذا، فهذا صرح بأنه قد ثبت النهي عن ذلك. في الرواية الأخرى عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، بين ركبتيه وبين فخذيه، مفيش تعارض لأن اليد أوسع من الركبة، فجزء منها يقع على الكف وجزء على الركبة وجزء منها يقع على ليه على الفخذ. قال يعني طبق بهما بين فخذيه، فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب، ثم هنا في تصريح بليه بالنسخ، وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم ليه الرفع عند جماهير أهل العلم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، وعشان كده اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود الأولاني، قال فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. نعم الأخير، لا ده بقى في الإيه، مسلم بيرجح الأخير في الأحكام، مسلم دايما يأتي بالمنسوخ وبعدين يأتي بالناسخ، يأتي بالعام ثم يأتي بالمخصص، لكن من جهة قوة الرواية يجيب الروايات القوية الأول. فهو دول حديثين، فاللي أنا قلت أنه يرجح الأولانية من جهة أن ده مخرج واحد، حديث واحد، وقعة اللي هي بتاعت دخول على القمة والأسود على عبد الله والصلاة معه في البيت. فلما يذكر كده بيذكر الأول أقوى الأسانيد اللي عنده، وبعدين يذكر بعد ذلك ما هو أقل، لكن من جهة الجمع بين الأدلة إذا كان في كذا حديث أو كذا فهم في المسألة، أو زي ما قلنا ناسخ ومنسوخ، يأتي بالمنسوخ أولا ثم يأتي بالإيه؟ بالناسخ. يأتي بالمهم ثم يأتي بالمبين، زي ما صنع مثلا في أحاديث القاتل نفسه، جاب كل الأحاديث اللي فيها قتل وعيد قاتل نفسه وختمها بحديث اللهم ولديه فاغفر، لأن ده اللي يبين إن ده ليس عاما، يعني ده مش مفيش نسخ في الباب، وإنما هو باب الوعيد، والوعيد ليس متحققا في من مات على التوحيد، فيقوم يجيب الحديث اللي يدل على كده في الآخر. وهكذا طريقة مسلم رحمه الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد ابن بكر حا، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق، وتقارب في اللفظ، قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، وفي نسخ أخرى بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله باب جواز الإقعاء على العقبين، كان الأحسن يقول باب مشروعية الإقعاء على العقبين، لأنها إذا كانت سنة وهي في الصلاة فليست بالجواز بل هي سنة مستحبة كالافتراش. قال اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره، من رواية علي وابن ماجه، من رواية أنس وأحمد بن حنبل، من رواية علي، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع مكروه ورد النهي، ورد فيه النهي، هو المكروه الذي ورد فيه النهي، إنه يقعد ناصب رجليه، أي نعم بهذه الطريقة، ناصب رجليه يعني رجليه ثمانية وإيده على الأرض والمقعدة المقعدتان على الأرض، فده النوع ده مكروه اللي هو يسمى الاحتباء أيضا، وده قد يؤدي إلى كشف العورة إذا كان ثوبا واحدا، وقد يؤدي إلى النوم مع طول الجلوس. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، البويطي ده ناقل عن الشافعي، مختصر سمي كذلك، والإملاء كتاب آخر، نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه على هذا الإقعاء جماعات من المحققين، منهم البياقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي فقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليك أن تمس من السنة أن تمس عقبيك إليك. الإليتين يقعد هو على إيه؟ على العقبين، العقب اللي احنا بنسميه في لغتنا الدارجة كعب الرجل، يقعد على الكعبين. يمكن أن يكون مع افتراش القدمين أو مع نصب القدمين، وده المشهور أنه ينصب القدمين، يعني صوابعه تبقى واقفة ما تبقاش نايمة. ها؟ تصح الصورة دي. النووي رحمه الله نقل عن الشافعي انه خصها بالسجدتين، وده اللي بيقوله النووي، لكن ما الدليل على ذلك؟ ما ينفعش في كل جلسه فيها الافتراش، ما اعرفش. الظاهر انها سنه في الصلاه، يبقى كل جلسه يشرع فيها الافتراش تصح كذلك، لكن النووي بيخصها بالسجدتين بس. لكن الحقيقه ان ظاهر الحديث يدل على انه يجزئ فيما يجزئ فيه الافتراش. الافتراش ان هو يفترش اليسرى وينصب الايه اليمنى، ينفع ينصب الاثنين. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله سنة وله نص آخر وهو الأشهر، أن السنة فيه في الجلوس بين السجدتين الافتراش. وحاصله حاصل الخلاصة من مذهب الشافعي أنهما سنتان، وأيهما الأفضل؟ فيه قولان، الافتراش والإقعاء. الصحيح إن كلاهما إيه؟ سنة، لأن ما عندناش نص في التفضيل. قال: وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. يقول: إن لنراه جفاء بالرجل ضبطت بالرجل أي بالإنسان، كذا نقله القاضي عن جميع رواية مسلم. وضبطه أبو عمر بن عبد البر بالرجل. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم الرجل فقد غلط. رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. يعني الرجل مش ايه اللي عملت ايه في رجلك، يعني ما عملتش فيها حاجه، انما جفاء بالرجل من الجفاء، لانها جلسه يعني غير مطمئن، فكانه جفاء يعني عايز يخلص مثلا، عايز يقوم بسرعه، بخلاف الايه المفترش، فانها جلسه فيها اطمئنان اكثر، لكنها ليست جفاء، انها ليست جفاء بالرجل. قال مسلم: حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه، وتقاربا في لفظ الحديث. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. لكني دي في اللغة بتاعتهم زي فسكت، زي الفاء يعني. لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. صباح عهد الرواه. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. نبي يخط أو يخطون، يعني يخط ويخطون، يعني يجعلون خطوطا في الأرض فيعرفون بها بعض المغيبات، فأراد النبي تعجيزه وأن كل خط لا يوافق خط هذا النبي فهو باطل ولا يقبل إلا خط ذلك النبي. لا النبي معروف ولا خطه معروف، هذا تعليق على مستحيل معرفته، مثل قول ابن عباس للغلام، مثل قول ابن عباس لنجد الحرية: إن علمت ما علم الخضر من الغلام فاقتله المال. لما سأله عن قتل الغلمان قال له: لا تقتل الغلمان إلا أن تعلم منه ما علم الخضر من الغلام. وده مستحيل حد يعرف ان الولد ده لما يكبر هيبقى ايه، كافر. قال صلى الله عليه وسلم: قد كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال اي معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل احد والجوانية، مكان احد والجوانية مكان، فاطلعت ذات يوم فاذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون، لكني صككتها. لكني دي زي ايه، فصككتها اي لاجل ذلك فعلت، غير لكني اللي احنا متعودين عليها بتاعت الاستدراك. لكني هو في لغه معلم الحكم السميه هي ايه، بمعنى الفاء او بمعنى من اجل ذلك او لهذا فعلت. قال: لكني صككتها صكه، ضربها على وجهها لطمه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، أن هذا محرم ضرب العبد على وجهه فكيف بالحر. قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وثكل أمية، الثكل والثكل كالبخل والبخل لغتان، هو فقدان المرأة ولدها. امرأة ثكلى وثاكل، ثكلته أمه وأثكله الله تعالى أمه، يعني أفقدها إياه. جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني فعلوا ذلك ليسكتوه. وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليهم، فإذا هذا كان قبل إيه؟ قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح. يقول: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، إن مثل هذا الفعل لم تبطل به صلاتهم، وأنه لا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة، لا يكره أن يتحرك مثل حركة الضرب على الفخذ إذا كان هناك سبب. قوله: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجهل، ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم، وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه. ودليل تغيير المنكر أول ما يبدأ بالإيه؟ بالتعريف والنصح دون تغليظ، خصوصا في حق الجاهل، وليس العقاب. قوله: والله ما كهرني، أي من تهرني. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها. طبعا اللي قالوا مصلحة الصلاة يجوز الكلام احتجوا بحديث ذي اليدين، وهو دليل ظاهر في هذا إذا لم ينفع التسبيح، لأن الأصل من نغاه شيء في الصلاة فليسبح. طب سبحوا له الإمام مش راضي ومش فاهم ومفيش فايدة. فحديث ذو اليدين يدل على حديث ذو اليدين يدل على أن الكلام في بل نسيت لا يبطل الصلاة. قال: فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل أو نحوه سبح إن كان رجلا، وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا في كلام العامد العالم، يبقى يمكن يتكلم ناسيا ويمكن يتكلم جاهلا. أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل. الصحيح لا تبطل. دليلنا حديث ذي اليدين، فإن حديث ذي اليدين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ناسيا وبنى عليها، فكون بنى على الركعتين اللي فاتوا دليل وما زال اعتبر نفسه إيه؟ أن الصلاة لم تنتهي. قال فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته لأنه نادر، والصحيح أنه طالما كان ناسيا فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه. تكلم في الصلاة ناسيا كلاما كثيرا، ما الدليل على التفرقة؟ الحديث يقول روض عنهم، يبقى رفع عنه، وطالما أن هذا الصحابي تكلم عدة جمل، قال أرحمك الله وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، ثلاث جمل. فالصحيح هم طبعا يجعلون هذا يسيرا، لكن الصحيح أنه طالما لم يكن ذاكرا كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. قال أما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس، فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعدد الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. طب ليه الجاهل في المسيء الصلاة قال صلي فإنك لم تصلي، وهنا في حديث معاوية لم يأمره بالإعادة؟ لأن حديث المسيء الصلاة ترك الأركان، هذا فعل ما يحرم، هذا فعل مبطلا لا يعلم بإبطاله. ففرق بين من يترك شرطا أو ركنا، بين من يترك شيئا واجبا أو ركنا، وبين من يفعل مفسدا لا يعلم به وإنما هو يفسد مع العلم والذكر. فلكنه أتى بأركان الصلاة، معاوية أتى بالركوع والسجود والركعات كلها. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فمعناه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة، وغير ذلك من الأذكار زي الحمد مشروع فيها، فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع. وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث. الصحيح أن الأمر ذا يرد إلى النية، يقول هذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا، وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها، لأنه قال والتكبير، مش ده دلالة مأخوذة من حديث مسيء الصلاة أقوى بكثير. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليه. الخلاف هنا طبعا إنها جزء من الصلاة، إنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها، أبو حنيفة يجعلها شرط من براها، خلاف لفظي. يقول وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. قال أصحابنا إن قال يرحمك الله بطلت صلاته، وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته، لأنه لا يخاطبه وإنما يدعو الله له، يقول لأنه ليس بخطاب. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر، والجمع بقى أنه يجهر به لمصلحة. قال والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها.